ما أحلمك على من عصاك وما أقربك ممن دعاك وما أرأفك على من أملك من الذي يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر إلهنا يا من يسمع دعاءنا ويرى مكاننا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا اللهم أحلل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد.